قلنا ان التواتر يحصل بثلاثه مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاه والجماعه والصلاه في الجماعة. على قاعده منها في الحقيقه تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهيه. فلتكن اقوالنا دائما في المجالات كلها اقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا نبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه هي الحلقة 23 من حلقات التي نسجل فيها ما يتعلق بشرح المقرر من النحو على المستوى الثالث في كلية الشريعة. وقد انتقلنا إلى باب جديد وهو باب النائب عن الفاعل. فاعل ينوب عنه غيره، يعني يحذف الفاعل وينوب عنه غيره في عدد من الأمور ستتبين إن شاء الله تعالى، فيصير هذا النائب عن الفاعل مرفوعا ويحل محل الفاعل، وليس كل كلمة يجوز أن نجعلها نائبة عن الفاعل، بل هناك بعض الأمور التي سنشرحها ونبينها تباعا إن شاء الله تعالى. لكن لما يحذف الفاعل ويقوم غيره مقامه؟ يقول بعضهم إنه لا بد أن يكون هناك غرض لفظي أو غرض معنوي، وإلا فالأصل أن تبقي كل شيء على حاله، الأصل أن يبقى الفاعل فاعلا ولا يحذف لأنه عمدة. فلكن إذا حذف وأقيم غيره مقامه فإن هذا القائم مقامه يأخذ أحكامه، يأخذ أحكامه. فلماذا نحذفه أصلا؟ لما لا نبقيه ونجعل ما كان بعده منصوبا على أنه مفعول به أو غير ذلك من الأمور؟ الغرض منها، قالوا لابد عند حذف الفاعل من أحد أمرين، إما غرض لفظي وإما غرض معنوي، يعني لا يحذف الفاعل ويقوم غيره مقامه إلا إذا كان هناك غرض لفظي أو غرض معنوي. والغرض اللفظي في ناحيتين، إما في استقامة السجع وإما في استقامة وزن الشعر. يعني إن كان الكلام نثرا فإن حذف الفاعل، حذف الفاعل وإقامة غيره مقامه من الناحية اللفظية يكون ذلك بسبب أنك تريد استقامة السجعة. السجعة هي أن تتفق كلمتان، تتفق كلمتان في آخر الجملتين، الجملة الأولى والجملة الثانية، تتفق في الحروف وفي الحركات، في الحروف وفي الحركات. هنا أمثل مثالا ليتضح ويذهب الإشكال إن شاء الله تعالى. إذا قلت بل قولهم من طابت سريرته حمدت سيرته، من طابت سريرته حمدت سيرته. هنا طاب هذا فعل ماض، وسريرته هذه فاعل، والتاء للتأنيث، هذه ما فيها، ليس فيها حذف، وإنما الفاعل موجود. في الجملة الثانية حمدت سيرته، كلمة سيرته هنا نابت عن الفاعل لأن الفاعل محذوف غير موجود، وهي هنا تعرب نائبا عن الفاعل. لنفرض أننا أبقينا الفاعل وأبقينا كلمة سيرته، فسننظر الآن ما الذي يصير. لو قلنا من طابت سريرته حمد الناس سيرته، حمد الناس سيرته، فإن التاء في سيرة ستكون منصوبة، في حين أن الجملة الأولى من طابت سريرته فهي مرفوعة، فإذن ستختل السجعة بشيء من شروطها، وهي أن الحركة في الكلمتين ستصير مختلفة، ستصير مختلفة. فهذا هو الغرض اللفظي الأول، وهو استقامة السجعة، وذلك نحو قول العرب من طابت سريرته حمدت سيرته. فإنك لو قلت يعني أبقيت الفاعل فقلت حمد الناس سيرته ستختل السجعة، فنظرا بالرغبة في استقامة السجعة يحذف الفاعل ويقوم غيره مقامه. هذا أولا. ثانيا أقول الغرض اللفظي إما في النثر وإما في الشعر، أو بعبارة أخرى إما في الشعر وإما في غيره، لأنه هناك كلام هل يعد القرآن نثرا، هذا كلام فيه خلاف لكن ليس هذا موضعه. الحاصل أننا في استقامة يعني السجعة قد مضت، والآن في الشعر يعني قد يقصد بحذف الفاعل وإقامة غيره مقامه أن يستقيم وزن البيت، وذلك يمثلون له بقول الشاعر علقتها علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل. هذا ينسب إلى الأعشى هذا البيت، والشاهد فيه علقتها وعلقت وعلق، فإن الأفعال الثلاثة في هذا البيت مبنية للمفعول، أو كما يقولون مبنية للمجهول، مبنية للمجهول. والسبب في هذا أنه حذف الفاعل وأنيب غيره منابه، والغرض اللفظي في هذا هو استقامة وزن البيت. لنفرض أننا ما حذفنا الفاعل وقلنا علقني علقني الله إياها وعلقها غيري وعلق غيري هذا علقه بأخرى، طبعا سيختل الوزن وسيكون كلاما آخر ليس شعرا ليس شعرا. فلاستقامة الوزن حولت هذه، طبعا هنا الظاهر أنه ليس هناك غرض لفظي، ليس هناك غرض معنوي في هذا البيت، وإنما هو غرض لفظي فقط، وهو الرغبة في استقامة الوزن. أعيد الشاهد علقتها عرضا وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى ذلك الرجل. لو سئلت عن الشاهد في هذا فإنك تقول إن الشاهد فيه أنه حذف الفاعل وأقيم غيره مقامه لغرض لفظي، وهو استقامة وزن البيت. استقامة وزن البيت هذان غرضان لفظيان ولا أعرف غيرهما من الناحية اللفظية. وهناك أيضا أغراض معنوية كثيرة، أغراض معنوية كثيرة يحذف الفاعل ويقوم غيره مقامه من أجلها، وأكثرها أكثرها شيوعا هو أن يكون الفاعل مجهولا. ولذلك أكثر المعربين حينما يقولون هذا فعل، مثلا هذا فعل ماض مبني للمجهول، والأولى ألا يقال مبني للمجهول وإنما يقال مبني للمفعول. لكن لو قلت مبني للمجهول فهو أكثر ما يحذف الفاعل ويقام غيره مقامه أن الفاعل مجهول. مثاله قولك سرق المتاع، إنك تجهل الفاعل، ما تدري من الذي سرق المتاع، فتقول سرق المتاع، تخبر بأنه حصل سرقة للمتاع، لكن من هو السارق أنت لا تعلمه. الغرض المعنوي الأول هو الجهل بالفاعل أو جهل الفاعل، أنت ما تعرفه ما تدري من هو، هذا الغرض الأول. الغرض الثاني من الأغراض المعنوية الخوف من الفاعل، وهذا أيضا يمكن أن يمثل له بهذا المثال، وهو قولك سرق المتاع، ذلك أن الفاعل هذا لو قلت سرق زيد المتاع فنطقت باسمه فربما يضرك، فحتى ما يعني لا يأتيك ضرر حتى لا يأتيك ضرر تقول سرق المتاع. أيضا الخوف على الفاعل من الأغراض المعنوية لحذف الفاعل، الخوف على الفاعل. يقولون أيضا يصلح له قولك سرق المتاع، كيف؟ قال لأنك لو ذكرت اسمه فربما يعني كشفت سره وأمسك به وأعطي جزاءه. فإذا خفت على الفاعل فإنك لا تذكره وإنما تحذفه وتقيم غيره مقامه. هذه من الأغراض المعنوية. من الأغراض المعنوية أيضا كون الفاعل معلوما، ما يحتاج أنك تذكره لأنه معلوم، لأنه معلوم. ومنه قول الله تعالى خلق الإنسان من عجل. من الذي خلق الإنسان؟ معروف أنه الله سبحانه وتعالى. ففي بعض الأحيان لا تذكره لأنه معلوم، لأنه معلوم فلا يحتاج إلى أن تذكره. أيضا يقولون من الأغراض المعنوية تنزيه الفاعل عن ذكره مع المفعول، تنزيه الفاعل من ذكره مع المفعول به، وذلك كقولك مثلا خلق الخنزير الذي خلقه هو الله، لكنك لا تريد أن تقرن اسم الله عز وجل بهذه الدابة فتنزه الفاعل فتحذفه، تنزه الفاعل فتحذفه. هذا من الأغراض اللفظية، عفوا من الأغراض المعنوية. من الأغراض المعنوية أيضا غرض قوي جدا، وهو ألا يتعلق بذكره غرض. كيف هذا؟ يعني أنه لا يهم من الذي فعل هذا الفعل، فلا تستفيد من ذكره شيئا، لأنك تريد أن يكون الفاعل أعم أو عاما في عدد كبير مما يمكن أن يطلق عليه. ويستشهدون له بقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أحصرتم هنا هذا فعل مبني للمفعول وقد حذف فيه الفاعل، والتاء هذه نائبة عن الفاعل، يعني أيا كان الذي منعك من تكملة فريضة الحج أيا كان نوعه، من الناس، من الجنود، من غيرهم، من زيد، من عبيد، أيا كان المانع، من مطر، من سيول، من مشاكل، أي مشكلة كانت، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال ومنه أيضا يستشهد له بقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. ولعل المراد من هذا والله أعلم أن أيا يحييك فحيه بأحسن مما حياك به، أو على الأقل رد تحيته إليه. فلم يتعلق بذكر الفاعل غرض هنا، يعني لو قال وإذا حياك عبد الله أو محمد أو صالح أو زيد أو عبيد فسيبقى طول الدهر وهو يعد عليك الأسماء ولا تصل إلى نتيجة. لكن لما قال وإذا حييتم فإنه يعم هؤلاء كلهم ويعم غيرهم معهم حتى يدخل فيه كل من حياك. طيب قالوا ومنه أو يستشهد له بقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا. الشاهد عندنا في قيل في الموضعين فإنه لا يهم من كان القائل يكون، إذا قيل تفسح في المجالس فتفسح، وإذا قيل انشزوا فانشزوا، من كان كائنا من كان القائل، لا يلزم أن يكون زيد أو عبيد أو عبد الله أو أب أو كبير أو أمير أو حقير، كلهم أي واحد يقول تفسح في المجالس فافعل ذلك. وهذا الغرض يسمونه بالغرض الذي لا يتعلق بذكر الفاعل فائدة، أو أن الفاعل يكون عاما في عدد كبير، فلو بدأت تحصرهم أو تذكرهم تباعا لانتهى الوقت وأنت ما وصلت إلى نتيجة، والله أعلم بالصواب. هذا يحذف الفاعل ويقوم غيره مقامه. يقوم غيره مقامه في أي شيء؟ يقوم النائب عن الفاعل، يقوم مقام الفاعل في رفعه، بدل ما كان منصوبا أو مجرورا يصير مرفوعا، وفي عمديته، بدل أن كان فضلة يصير عمدة، وفي وجوب التأخير عن فعله عن عامله يجب أن تؤخر النائب عن الفاعل بعد أن كان يجوز تقديمه عليه. أيضا في أن مما ينوب فيه غير الفاعل عن الفاعل هو استحقاقه للاتصال به، يعني حق النائب عن الفاعل أن يكون متصلا بالعامل يعني بالفعل أو ما يقوم مقام الفعل، في حين أنه أول ما كان يلزم ذلك، يعني يمكن أن يكون مفصولا ويمكن أن يكون متصلا به، يمكن أن يكون، لكن الآن صار مستحقا للاتصال به. ومن ذلك أيضا أن نائب الفاعل الذي تنيبه عن الفاعل إذا كان مؤنثا فإنك تؤنث الفعل له بعد أن كان لما كان مفعول به، لا تؤنث الفعل من أجله. لو قلت أكرم محمد هندا فإنه الآن أكرم لم يؤنث، لكن لو حذفت الفاعل وأقمت هند مقامه فإنك تقول أكرمت هند وجوبا. والآن نشرح هذه المسائل ونمثل لها. إذا قلت أولا نقول إن غير الفاعل يقوم مقام الفاعل في خمسة أمور: في رفعه وعمديته ووجوب التأخير عن عامله واستحقاقه للاتصال به وتأنيث الفعل له. أما رفعه فإذا قلت أكرم علي محمدا، محمد هذا كان منصوبا، احذف الفاعل وهو علي، تقول أكرم محمد، فصار بدل ما كان منصوبا صار مرفوعا، هذه واحدة. أما عمديته فإنه في السابق الذي ينوب عن الفاعل وهو أربعة أشياء سنذكرها فيما بعد كلها في الأصل فضلات، يعني يمكن الاستغناء عنها، يمكن الاستغناء عنها، لكن لما تنوب عن الفاعل تصير عمد، يعني لا يمكن الاستغناء عنها. على سبيل المثال أيضا المثال الذي ذكرناه قبل قليل وهو قولك أكرم علي محمدا، محمدا هذه كانت في الكلام فضلة، كانت في الكلام فضلة، كان يمكن أن تقول أكرم علي، يعني تخبر بأنه حصل منه إكرام وخلاص ما تذكر المفعول به، لكن لما تهدف الفاعل يجب أن تقول أكرم محمد، فتذكر هذا الذي كان فضلة في الكلام يصير عمدة. ثالثا لما تقول أيضا محمدا أكرم علي، محمدا أكرم علي، علي هذا فاعل، محمد هنا في هذا المثال متقدم على العامل، حينما تريد أن تهدف الفاعل وتنيب محمد منابه فإنه يجب أن تؤخره عن العامل فتقول أكرم محمد، ولا يجوز لك على أنه نائب عن الفاعل تقول محمد أكرم، لكن على إعراب آخر، محمد أكرم هنا لا يجوز إلا على إعراب آخر، أما إذا كنت تعده نائبا عن الفاعل فلا بد أن تؤخره عن الفعل أكرم. كذلك لما تقول أيضا أكرم علي محمدا، نفس المثال لأن يمثل له حتى يرسخ في الذهن، أو أمثل به حتى يرسخ في الذهن، حين تقول أكرم علي محمدا، محمد هذا مفصول عن علي عن أكرم بكلمة علي بالفاعل، لكن لما تحذف الفاعل وتقيم محمد مقام الفاعل يصير يستحق أن يتصل به، يستحق أن لا تفصل بينهما، يستحق يكون من حقه أن لا تفصل بينهما، وذلك كقولك أكرم محمد، حينئذ كلمة محمد تستحق أن تكون موصولة بكلمة أكرم. أيضا مما يقوم غير الفاعل فيه مقام الفاعل وجوب التأنيث، وجوب التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا، إذا كان ما كان مفعولا به مثلا صار نائبا عن الفاعل وكان مؤنثا فإنه يجب أن تؤنث الفعل له. إذا قلت أكرم كما ذكرت لكم قبل قليل أكرم محمد هندا، حذفت طبعا في هذا المثال كلمة أكرم ليست مؤنثة، يعني لم يلحق بها علامة تأنيث، حينما تحذف كلمة محمد وتجعل كلمة هند نائبا عن الفاعل فإنه يجب أن تقول أكرمت هند، وبخاصة إذا كانا متصلين، إذا كانا متصلين يعني أنهما لم يفصل بينهما فاصل كما ذكرنا في أحكام الفاعل. فهذه خمسة من أحكام الفاعل تنتقل إلى النائب عن الفاعل، خمسة أحكام. الحكم الأول أنه يكون مرفوعا بعد أن كان غير مرفوع، والحكم الثاني أنه يكون عمدة بعد أن كان فضلة، والحكم الثالث أنه يجب تقديم عامله عليه بعد أن كان يجوز أن يتقدم عليه وأن يتأخر عنه، والحكم الرابع أنه يستحق حينئذ أن يكون متصلا يعني ملاصقا للفعل، والحكم الخامس أنه يؤنث الفعل له، يؤنث الفعل من أجله إذا كان النائب عن الفاعل مؤنثا كما ذكرت في الأمثلة التي ذكرناها قبل قليل. ما الأشياء التي تنوب عن الفاعل؟ الأشياء التي تنوب عن الفاعل أربعة أشياء، سنذكر بعضها في هذا المقام، وهي أولا نذكرها كلها جملة ثم نفصل الحديث في بعضها بإذن الله تعالى. فنقول يعني ينوب عن الفاعل أربعة أمور: واحد المفعول به، يعني تحذف الفاعل وتقيم المفعول به مقامه. الثاني الجار والمجرور أو المجرور، منهم من يقول إن الجار والمجرور كلاهما نائبان عن الفاعل، ومنهم من يقول إن المجرور وحده هو النائب عن الفاعل، ولعل هذا هو الأصوب. الثالث الظرف المتصرف المختص. الرابع المصدر المتصرف المختص، وستأتي أمثلتها كلها إن شاء الله، لكننا سنبدأ أولا باثنين من هذا مما ينوب عن الفاعل. فأول ما ينوب عن الفاعل هو المفعول به، والمفعول به أولى من غيره في النيابة عن الفاعل، حتى لو اجتمع معه غيره فإن الأولى أن تنيب المفعول به عن الفاعل. لو اجتمع مما يجوز أن ينوب عن الفاعل مع المفعول به فإن الأولى، بل أوجبه البصريون، أن تنيب المفعول به ولا يجوز أن تنيب غيره أن تنيب غيره أن تنيب غيره منابع أن تنيب أنت غيره منابع. طيب يستشهدون لما ناب فيه المفعول به عن الفاعل بقول الله سبحانه وتعالى: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي. طبعا الشاهد عندنا في قوله تعالى وغيض الماء، غيض هنا مبنية للمجهول أو مبنية للمفعول، مبنية للمفعول، والماء هنا نائب عن الفاعل، أصله والله أعلم وغاض الله الماء، يعني جعله يغيض يتسرب في الأرض. وغاض الله الماء، حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه، وهذا لا يحتاج إلى قيد ولا إلى شرط، بل ينوب عن الفاعل مباشرة. الموضع الثاني الذي ناب فيه المفعول به عن الفاعل هو في قوله تعالى وقضي الأمر، وشاهده أن أصل الكلام والله أعلم وقضى الله الأمر، ثم حذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه وهو كلمة الأمر، فصار مفعولا وصار عمدة إلى آخر ما ذكرنا فيما مضى. طيب هذا النوع الأول وهو المفعول به، ونيابة المفعول به عن الفاعل جائزة مطلقا، بل هي الأولى، بل بعضهم أوجب ألا تنيب غير المفعول به مع وجوده. ننتقل إلى الثاني وهو موضع خلاف، وهو الجار والمجرور أو المجرور، هل ينوب عن الفاعل؟ الذين يجيزون وهم معظم النحويين يستشهدون له بقول الله سبحانه وتعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. الشاهد عندنا في قوله تعالى ولما سقط في أيديهم، فإنهم يقولون إن المجرور هنا قد ناب عن الفاعل، وهذا رأي جمهور النحويين. ويرى بعض النحويين أن الجار والمجرور لا ينوب عن الفاعل، وهم ابن درستويه والسهيلي وتلميذه الرندي، ويقولون إن النائب في مثل هذه الآية هو المصدر المفهوم من الفعل المذكور، ويكون التقدير ولما سقط هو أو ضمير المصدر، سقط هو أي السقوط في أيديهم، وتكون الجار والمجرور متعلقة بسقط ولا تكون نائبة عن الفاعل. ولهم في ذلك أدلة فيها شيء من التكلف، لذلك نعرض عنها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.